هذه السائلة ألف صاد عين من السودان تقول: سماحة الشيخ حفظكم الله، هل يجوز للمرأة أن تأخذ إجازة من شيخ في القرآن الكريم والعلوم الأخرى، كأن يجيزها في تلاوة القرآن وحفظه أو في علوم أخرى؟ لا بأس إذا قرأت أو قرأ الرجل على طالب علم أجازة بما روى عنه، لا بأس، أجازة بما يروي عنه ما قرأه عليه لا بأس. وهذه امرأة يا شيخ، إذا قرأت على امرأة أو على إنسان من هذا العلم أسمعته وأجازها بما أسمعته مع الحجاب ومع عدم الخلوة فلا بأس. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ.